من يعمل مثقال ذرة خيرا شرا، ومن يعمل مثقال ذرة شرا لا يكفرن البعض من عمل عمله. مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم كسلى ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور كلام الحق يا أيها الناس إن كنتم في ريب من الساعة إن كنتم في شك من الساعة فإنا خلقناكم من تراب هذا هو الإنسان من حيث الأصل ومن حيث الجنس من نطفة الأصل أول من التراب فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة هذا الماء المهين هذا الماء العقيم خلقنا منه أيها الإنسان أليس الذي خلقك من هذه النطفة المهينة الحقيرة بقادر على أن يعيدك مرة أخرى بدا وربي ونحن على ذلك من الشاهدين ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة مضغة دارة وغير دارة إما أن يأذن الله لها في أن تتم وتكتمل ويكون الطفل سويا أو لا تجد فيبدل مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم أن الذي خلق الإنسان في هذه الأطوار المختلطة قادر على أن يبعثه بعد الموت، لنبين لكم أن الله على كل شيء قدير، لنبين لكم أن قدرة الله لا تحدها حدود، وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وأن من كلف عقله أن يبحث عن حدود قدرة الله، من كلف نفسة أن تنقل جبلا عباده من مكان إلى آخر. لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا آلت الأخرى على جمال قدرته وترى الأرض هادئة ميتة فإذا أنزلنا عليها الماء سبب من أسباب الحياة الجادة أحياها الله جل وعلا وكله خير الحياة الدنيا كما وكان الله على كل شيء مقتدرا اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه براء ثم يكون خصاما موت وحياة قدرة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج نهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة وفي الحديث الصحيح الذي خرجه البخاري ومسلم قطعة من الدم تتعلق بروح المرأة كده على في الريح في رواية أخرى تصبح خائبة ثم دعوني له احدا من العالم. الله اكبر. واخذ على نفسه العهود والمواثيق ان يفعلوا به ذلك، ففعلوا به ذلك بعد الموت. ولكن الله جل وعلا يقول للشيء كن فيكون. قال الله تبارك وتعالى: امر الله البحر فجمع ما فيه، وامر الله البر فجمع ما فيه، ثم قال الله للعبد كن فكان، فاذا هو قائم بين يدي الله جل وعلا. كمال قدره الله، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. امر الله البر فجمع ما فيه، وامر الله البحر فجمع ما فيه، ثم قال هو قائم بين يدي الله جل وعلا. فقال الله عز وجل له: عبدي ما حملك على ما صنعت؟ قال: مخافتك يا ربي وانت اعلم. فغفر الله له بذلك. مخافتك يا ربي وانت اعلم، فغفر الله له بذلك. وهو الذي قال: لئن غفر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه احد من العالمين. يقول علماؤنا ان هذا فجعلته يتلفظ بهذه الكلمات وهذه الالفاظ: مخافتك يا رب وانت اعلم. فغفر الله له بذلك. عبد الله، ان هذا العبد قد اعتر جر التراب وفي الصحراء وفي البحار وفي الاثار، ولكن الله جل وعلا الذي يقول للشيء كن فيكون امره فكان قائما بشحنه ولحمه بين يديه. ولقد ضرب الله لنا مثلا في القران اربع امثله على كمال قدرته وعلى عظمته في البعث بعد الموت، واظن اني قد ذكرتكم بها قبل ذلك ولا باس تذكر، فان الذكرى تنفع المؤمنين. قصه العتيب الذي مر على قريه بيت المقدس على الراجح بعدما دمرها بالسمسر، وتحولت القريه بعد العماره الى الدمار والى الخراب. ووقف العتيب ينظر الى هذه الحصان الباليه والى هذه العظام القاويه والى هذه العروش المتحطمه، ونظر الى هذه القريه التي تحولت الى رماد والى رميم والى خراب، وتحولت بعد العماره الى خراب، فقال: ان يحيي هذه الله بعد موتها؟ أن يحيي هذه الله بعد موتها؟ فأماته الله عز وجل 100 عام كاملة، ثم بعد وكلمه عن طريق الملك: كم لبث؟ فنظر فوجد الشمس كم اليوم الذي بعث فيه ما زالت موجودة، فظن أنها نفس شمس اليوم الذي نام فيه فقال: لبثت يوما أو بعض يوم. فرد عليه الملك قال: بل لبثت 100 عام. 100 عام؟ ما الدليل؟ انظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه، انظر الى وجه المقارنه الاول الثابت، لانه لا بد من المقارنه من وجهين، من وجه ثابت ووجه متغير لتظهر على راس المقارنه. انظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه، وكان يحمل عصيرا وعنبا وزينا على الراجل كما قال اهل التفسير، فنظر الى طعامه فوجده لم يتغير طعمه ولم يتغير لونه. لم يوضع هذا الطعام في فريزر او في مبردات على درجه معينه من التبريد، كذا، بل ظل هذا الطعام 100 عام لم يتغير ولم يتسنى، لم يتغير طعمه ولا لونه. انظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى، وانظر الى الوجه الاخر من اوجه المقارنه، انظر الى حمارك فنظر فوجد الحمار عظاما باليه، تفتت الشعر والجلد والعظام، فاخذ ينظر الى هذا الحمار بعدما بعثه الله هو، فاذ به ينظر الى العظام ياتي كل عظم من مكانه فيركب مع العظم الذي يليه، واذ به ينظر بعد فتره فيرى حمارا هيكلا عظميا فقط، ويقول الله جل وعلا: فيفتى هذا الهيكل العظمي باللحم، ويقول الله جل وعلا الملك فيرسل الله الملك فيكتب في هذا الحمار فينطق الحمار باذن الله عز وجل، فيقول العزيز: اشهد ان الله على كل شيء قدير. او كالذي مر على قريه وهي خاويه على عروشها قال انا يحيي هذه الله بعد موتها فاماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما او بعض يوم لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسن، وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس تصف جحية. أولا يذكر الإنسان أننا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فيا أيها الأحبة هذه هي عظمة الله جل وعلا وهذه هي قدرته تبارك وتعالى. فإن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يبعث بعد الموت فأنه هو الذي خلق من العدم فإن الذي خلق من العدم قادر على أن يعيد من موجود فإن قدرة الله عز وجل لا تحدها حدود. فاستعد يا عبد الله لأن الله جل وعلا سيميتك ثم يبعثك. وفي الحديث الذي رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك. كذبت ربك يا ابن آدم. كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك. وكذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك. أما تكذيبه إياي وقوله ليس يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. أولا يذكر الإنسان أننا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. نعم سوف تبعث. نعم سوف تخرج. نعم سوف تعرض على الله جل وعلا. فاستعد يا عبد الله استعد للسؤال بين يدي الله تبارك وتعالى. فوالله الذي لا إله غيره إن الدنيا مهما عظمت فهي حقيرة ومهما طالت فهي قصيرة. لأن الليل مهما طال لا بد من طلوع الفجر ولأن العمر مهما طال لا بد من دخول القبر. وذكر نفسك بقول من قال يا نفس قد أتت الرحيل وأضلك الخصب الجليل فتأهبي يا نفس لا يبعد بك الأمل الطويل فلتنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل وليركبن عليه فيه من الثرى ثقل ثقيل قرن الفناء بنا جميعا فما يبقى العزيز ولا الذليل. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إن سئلت به أعطيت وإن دعيت به أجبت أن تختم لنا بخاتمة التوحيد والإيمان. اللهم أخرجنا من الدنيا على التوحيد والإيمان. اللهم أخرجنا من الدنيا على التوحيد والإيمان. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تدع لأحد منا في هذه الأيام المباركة ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا أديته ولا هما إلا فرجته ولا ميتا إلا رحمته ولا عاصيا إلا هديته ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم ارحم آباءنا. اللهم ارحم آباءنا. اللهم ارحم أمهاتنا. اللهم ارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم تجاوز عنا وعنهم بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة الأمور لما تحبه وترضاه. اللهم وفقهم للعمل بكتابك والاقتداء بنبيك صلى الله عليه وسلم. عباد الله أكثروا من الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله وملائكته يصلون عليه وأمركم بالصلاة عليه فقال يا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا ما كان من توفيق فمن الله جل وعلا وما كان من خطئ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء.